لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفعل وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب هي أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستدري الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيب. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. انت إذن وكانوا يأخذون، نقف على هذا. ليش اللي عندي ما أعلن الأخ أحمد؟ انتهى الوقت عندنا. هل عندك أي سؤال؟ أنت قلت لي 21 سؤال من النساء أخذنا منها البارحة 3. أي نعم. طيب. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هذا عادل؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف الصوت ولا أقول صوت الدرس طيب؟ اي امس احسن يعني؟ والله اصلا موقف موجود هنا. اي الظاهر اني كنت احاول شباب ثلاثة، لكن جزاك الله خير يا شيخ، استفدنا كثير بارك الله فيكم. الحمد لله. الله يجزيك خير. شيخ؟ نعم. اسال؟ اتفضل. جزاك الله خير. الشيخ بالنسبة لما يعني تتعرف بالدار، عندنا هنا من أصعب العلوم يعني على أكثر الشباب اللغة النحو والصرف. إيه. ويعني دائما المشايخ ينصحونا بأن نبدأ بالنحو في علم اللغة. ولكن كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر. فهل يبدأ بغيره قبل الفقه والأصول والمصطلح؟ إيه نعم. أقول لا بأس أن نبدأ بغيره قبله. ولا يضر. كم من علماء فقهاء يشار إليهم بالأصابع يلحنون في فقه. لكن لا شك أن علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلا يقول جاء زيد الراكب، نعم مدجت الكلام، مع أن المعنى واضح عنده هو. وكثير من الناس يضيق صدره جدا إذا سمع قارئا يلحن. ولكن قل للإخوان إن النحو كما قاله مشايخنا، إن النحو بابه من حديد، بابه من حديد وجوفه من قصر، يعني أنه سهل. أدخل الباب والباقي يكون سهلا عليه، وهذا حقيقة. لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه يسهل عليه علم النحو. هنا السؤال الثاني، في كما ورد بينتم حضرة الله أن يعني قراءة الشعر يقوي الجانب اللغوي عند الطالب. ما حكم قراءة أشعار بالعرب اللغوية وفيها يعني من الغزل وغيره؟ أما الإنسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا بأس، وأما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فليتجنب. يا شيخ ما حسن وضع القرآن الآن في البدالة الهاتف بحيث أن إلى يعني وقت الاستمرار أو وقت تحويل مكالمة إلى مكالمة يسمع يعني المتصل شيء من القرآن أو أحيانا شريط يعني موعظة أو غيره؟ أما القرآن فلا أرى ذلك، لأن هذا ابتذال للقرآن حيث نقري به غرضا فقط، ثم قد يستمع إليه من لا يقدره ولا يعظمه ويكرهه، لكن من الممكن تضع حكمة من الحكم، أو إذا كنت في مصلحة أو جهة تبين عمل هذه المصلحة والجهة في أثناء الانتظار. هنا في شيخنا أحد التجار يعني عنده سؤال سأنقله حضراتكم الله. طيب. يقول أن عنده زراعة من أنسار يعني سراوين جلك الله من الرجال يعني فوق الرقبة قليلا، وكذلك أغراض للنساء ممكن أن تستخدم يعني داخل البيت وممكن أن تستخدم خارج البيت، يعني إذا استخدمت خارج البيت تكون فتنة سبب فتنة، وأما داخل البيت فمعروف يعني يكون الزوج أو بين النساء، فهل يجوز له أن يبيع مثل هذه الأغراض؟ الشيء الذي يخشى منه فتنة لا يبيع. وأما السروال القصير للرجال فإذا كان من عادة الناس أن يلبسوا فوقه قميصا سافرا فلا بأس، أما إذا كانوا لا يلبسون إلا قمصا خفيفة يتبين من ورائها لون الجلد فإنه لا يبيع هذه السراويل إلا على من تستر منه ما بين السر والرأس. نعم. لا عاد ما يمكن ثلاثة فقط. الآن نستدعوكم الله وإلى اللقاء، ولكن لا تنسوا أسئلة القواريث. يوم يوم أجل للذكر مثل حظ الأنثيين، أقول للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. السلام عليكم. الأولاد الصغار مثل حتى مثلا يعني يكبر ولو كبر أحدهم قبل إخوته ممكن يزوجه من هذه الكلمة. وفي سؤال آخر يقول إن مثلا إذا هلك هالك عن أولادي صغار أو كبار وعن أمه أو أبي يقال أنت مثلا يعني غني أو أنت غنية فمثل عن نصيبك من الميراث مثلا هؤلاء مثلا يعني القصار أو هم أحوج منك فتنازل يعني فتتنازل أو يتنازل عن الميراث، ثم إذا غضب على أحدهم أو أصابه شيء بعدما يعني كسب تنازله يرجع في هذا يقول لا أنا الآن أرجع أفضل مثلا نصيبي أو كانت الأم أولى. أما المثل الأولى فلا بد أن يكون للقصر ولي يتصرف بما يراه أنفع من قسم المال أو إبقائه على ما هو عليه، وكل إنسان منهم يحتاج يعطى ما يحتاجه لكن يقيد من نصيب مو من الجميع. وأما الثانية فإنه إذا تنازل الأب فله أن يرجع، لأن الأب يجوز أن يرجع في هبته لابنه، وأما الأم فليس لها أن ترجع. هذا في رقم الجد أو يعني الجد ليس له أن يرجع.